أهزلت نهاية في بلايا واقترن تهو طايا وطوايا أهزلت نهاية في بلايا واقترن تهو يماي اسحبيني يماي ناوليني يماي طايا وطوايا أهزلت نهاية في بلايا واقترن تهو يماي ناوليني يماي حبل سري يماي اسحبيني يماي اسحبيني يماي Thank you.